أما بعد أيها الأحبة، فكان حديثنا قبل الصلاة حول آداب الزيارة والزيارة المشروعة من غيرها، وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على قبور الموتى وبالأخص هؤلاء المجاورون أهل بقيع الغرقد، وحتى في العام الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه زارهم عند قرب وفاته كأنه كالمودع للأحياء والأموات صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يا إخوان، الذي ينبغي التنبه له ونكرر ثم نكرر ونحملكم إخواني هذه الأمانة العظيمة أن تبلغوا كل من تستطيعون على أن أصحاب القبور بحاجة إلى إخوانهم الأحياء بدعائهم الصالح وصدقاتهم وإحسانهم، فالموتى بحاجة، والذي محتاج كالمادي ليده يتحرى حسنة من الحسنات، دعوة صالحة من أخ صالح أو من أخت صالحة أو صدقة تتصدق بها عليه، كيف يدعى أو يظن أن له تأثير في إجابة الدعاء؟ سبحان الله، هذا أمر متناقض في الحقيقة، وعجيبا يفهم بعض الناس هذا. ولذلك الميت منذ أن ينصب بين يدي المصلين ليصلوا عليه، انظر الدعاء كيف يكون الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم افسح له في قبره ونول له فيه. يعني تدعو له، هو بحاجة إليك، هو بحاجة إلى دعائك. أنت تدعو وتصلي وتحج وتعتمر وتصوم وتقرأ القرآن وتتوب وتذكر الله كثيرا، هو منقطع. مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو مصحفا ورثه. فلذلك إخواني ينبغي أن نتنبه لهذه النقطة، ترى مسألة مهمة. مع أني أقول والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا كما يجب لكمال وجه الله، لكمال وجهه ولعظيم سلطانه. أذكر يا إخوان مدة 25 أو 22 عام كان الحجاج إذا وفدوا إلى المدينة المنورة تلمس الحقيقة تعلق شديد بالقبور، هذا يطلب المدد من رسول الله، وهذا عند أصحاب القبور يدعو أيضا ويستنجد ويطلب المدد ويتوسل بهم. الآن ولله الحمد والمنة ما عدا يعني أناس قد تكون لهم مذاهب خاصة نرجو أن يهدينا الله وإياهم، هؤلاء غير، نرجو من الله لنا ولهم الهداية. لكن البقية ولله الحمد من أهل السنة تجد ولله الحمد وعي كثير كثير والحمد لله بالنسبة لما نعرفه من قبل. كنا نلاقي متاعب ومشاكل من بعض المتمعلمين، أما الآن ولله الحمد فكما تشاهدون نتكلم عن التوحيد، وتجد أن الإخوة كلهم يرحبون بالتوحيد كل ترحيب، ويفرحون به ويرتاحون له، وتنشرح صدورهم وتقر عيونهم ولله الحمد والمنة. لعلي إخواني أعطي لمحة عن موضوع الشفاعة حتى لا يظن بعض الناس أن هدفنا من ذلك هو إنكار الشفاعة أو أن الإنسان يتناسى الشفاعة، لا. الشفاعة يا إخوان شفاعتان، شفاعة مثبتة شرعا، وشفاعة منفية لا تجدي ولا تنفع ولا تشفي عليل ولا تروي غليل، المنفية. ما هي الشفاعة المثبتة؟ المثبتة التي أثبتها القرآن، والمنفية التي نفاها القرآن. اقرأ قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنفى وأثبت، واضح يا أخوان؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا نفي للشفاعة، ما يمكن أن يتقدم جبريل عليه السلام ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا بقية الملائكة عليهم السلام، لا يمكن. وكذلك الأنبياء والرسل لا يمكن أن يتقدموا شفعاء لأحد إلا بعد أن يأذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع فيه حلت الشفاعة ووقعت، وبدون ذلك لا. أيضا يقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، منه؟ هل يستطيع أحد؟ لا والله، إلا بإذنه. وقال جل ذكره: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. وهل مجرة كثير في القرآن إخواني بهذا المعنى. فالشاهد أن الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، وهي ما يطلب من المخلوق فيما لا يستطيعه إلا الخالق سبحانه، هذه المنفية تطلبها من المخلوق. فمثلا ترفع يديك تقول: الشفاعة يا رسول الله، أو مدد يا رسول الله، نقول: أخطأت وأبعدت النجعة، واستغفر ربك ودخلت في الشرك. قال: لماذا؟ أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء والأنبياء والوجهاء عند رب العالمين؟ قلنا: بلى بلى، عليه صلوات الله وسلامه. لكن لماذا تطلبها منه؟ والله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ورى ما أطلبها أولا من الذي يأذن لمن يشاء ويرضى، أطلبها من الله، فأقول: اللهم شفع في نبي محمد. أحسنت. اللهم شفع في حبيبي محمد، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أكرمنا بجواره، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ألنا شفاعته. أحسنت. فالدعاء قبلته رب العالمين سبحانه، الدعاء قبلته رب العالمين سبحانه لا سواه. فوجه دعاءك إلى الله، والله هو الذي يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء والأتقياء والأولياء أن يشفع لك. وما دام ما أذن لا يمكن. ولذلك هل أجدى إبراهيم عليه السلام عن أبيه؟ ما أجدى: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، الآيات. ما أجدى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمل معه عمه أبو طالب أعمال ما يعملها أبر الآباء بابنه، حتى أنه لما حصل من المشركين مضايقة في مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن والله قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهوا عنا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن والله لا نصبر على هذا من عيب ديننا وشتم آلهتنا حتى ننجزك وإياه العدا. يا أبا طالب، ديننا ودينك واحد، فلما تناصر ابن أخيك علينا؟ يا أبا طالب، إن كان ابن أخيه قصه المال جمعنا له حتى يكون أغنى رجل في قريش، وإن كان قصده النساء فليختر من بنات العرب من يريد فنزوجه إياها، وإن كان قصده الملك ملكناه علينا حتى يكون ملك العرب، لكن لنا مطلب واحد يا أبا طالب. قال: وما؟ قال: هو ألا يعرض علينا في مجامعنا، لا يعرض قول لا إله إلا الله. قال أبو طالب: سأعرض عليه ما تقولون. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعادة إلى عمه، وكان عمه يشفق عليه كثير ويحبه كثير ويفضله حتى على أبنائه، فقال: يا ابن أخي، يقول أبو طالب، إن قومك قد حضروا عندي آنفا وساواموني خطة رشيدة، عرضوها علي، أتأذن أن أعرضها عليك؟ قال: نعم. قال: إن قومك يذكرون أنهم تأذوا من مصارحتك بعيب آلهتهم وسب المنهج الذي هم عليه وكذا وكذا وكذا، واليوم يا ابن أخي أبقي على نفسك وعلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، فإن العرب قد أجملت ضدي وضدك قاطبة، واليوم لا تحمل لي ولا لك، فلا تحمل نفسك يا ابن أخي ولا تحملني ما لا يطاق. إن قومك يقولون: إن كان قصدها الملك ملكناه علينا، وإن كان قصدها الزواج فليختر من نسائنا من بنات العرب ما يريد، وإن كان قصدها المال جمعنا له من المال حتى يكون أغنى رجل في قريش، لكن لهم مطلب يسير. قال: وما هو يا عم؟ قال: يطلبون منك ألا تعرض عليهم لا إله إلا الله. الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمي. قال: نعم. قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتخلى عن هذا الأمر، لا أتخلى عنه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم استعبر صلى الله عليه وسلم باكيا وقام من عند عمه، فناداه العم، انظر الشفقة، فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل صلى الله عليه وسلم، قال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل، فقال: أقبل. فأقبل حتى جلس بين يديه، فقال: امضي لما أمرك الله، امضي لما أمرك الله، فوالله لا أسلمك لشيء ما بقيت، ما دام لي قدرة فأنا معك ودونك وعن يمينك وشمالك. لا إله إلا الله. والله يا إخوان، إن في هذا درس وعظة للعباد ألا يتعلقوا إلا بالله وحده. امضي لما أمرك الله، والله لا أسلمك لشيء ما بقيت، رضي الرسول صلى الله عليه وسلم واقتنع، انتهى الأمر. الآن بعد برهة من الزمن مرض أبو طالب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بالفضل لأهله، فجاء أبو علي رضي الله عنه وواجه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض جهات المدينة، وقال: يا رسول الله، إن عمك في الاحتضار، إن عمك في الاحتضار، يعني في ساعة الموت. فجاء صلى الله عليه وسلم مسرعا ودخل عليه، وإذا عنده اثنين من المشركين من صناديد الكفر، فلما جلس عند عمه انتهز الفرصة لما رأى أن عمه يعي الكلام ويدرك ما اشتد الموت فيه. قال: يا عمي، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما هانت على العم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال: يا ابن أخي، والله إني أعلم أنك على الحق، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن أخشى أن تعيرني بنات قريش. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. فأعاد المشركون الذين عنده: أترغب عن ملة الأشياخ وتتبع هذه الملة الجديدة؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يسمعهم ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرسول عليه وقال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال: والله لولا أمور أخافها بعد موتي لجبرت خطرك بها، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأعاد عليه جلساء الشر: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد الرسول الثالثة: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة حاج ركابي عند الله. قال: والله لولا الملامة أو حدار مسبة لوجدتني بهذا الأمر سمحا مبينا. النهاية خرجت روحه ما نطق بلا إله إلا الله، آخر كلمة قال هو على ملة عبد المطلب. نسأل الله العفو والعافية. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى سمي العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه الحبيبة الطيبة المباركة خديجة رضي الله عنها، سمي عام الحزن. ونزلت في هذا العام سورة يوسف جبرا بقلبه ووعدا له بالنصر والتمكين وإزاحة الحزن وما حصل لأنبياء الله من أنواع الابتلاء والامتحان. سورة يوسف عجب كله من أولها لآخرها. فنزلت في عام الحزن، وسمي العام عام الحزن لأن عمه كان إذا خرج لمجامع الناس وأسواقهم لا يمكن أحد أن يتعدى عليه بسوء وهم يذكرون أبا طالب، هو كبير قريش، والويل لمن تعدى عليه بسوء. وإذا دخل البيت واجهته الحبيبة رضي الله عنها خديجة، فيجد ما يزيل همه وغمه ما بين الخارج هذا العم، وما بين الداخل في البيت هذه الزوجة الطيبة، وكل هذا افتقده في هذا العام. الزوجة ماتت رضي الله عنها، والعم توفي أيضا، فحزن صلى الله عليه وسلم وسمي العام عام الحزن، مشهور عام الحزن، بان على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أنزل الله عليه في هذا العام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله أكبر. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تنفع عمك وقد دافع عنك وعمل وعمل؟ قال: نعم، أشفع له ولا أشفع لكافر. قيل: وما قدر عذابه؟ قال: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحد في النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. فأهون أهل النار عذابا على الإطلاق أبو طالب، لما فعله من الأيادي البيضاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الله أذن له بالشفاعة في تخفيف العذاب عنه. فالشاهد من هذا يا أخواني، بالله عليكم يا إخوة، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك من أمور الهداية شيء، هل يقدمني أنا وأنت أو فلان من الناس على عمه هذا؟ لا والله، والله لو يستطيع ما يقدم، حتى قد لا يقدم أباه ولا أمه على عمه أبي طالب، لأن العم فعل أفعال سبحان الله عجيبة غريبة ومات على الكفر سبحان الله. كل هذا يدلنا ربنا سبحانه على أن الأمور بيد الله وحده، فلنسأله وحده دون من سواه، فلنسأله وحده ولا نطلب المدد من صاحب قبر ولا ولي ولا نبي ولا جني ولا إنسي ولا من شجر ولا من حجر ولا قاص ولا دان، بل نسأل الله وحده لا شريك له. ونبشر بالإجابة يا إخوان، ما علقنا ربنا حين ندعوه بفلان أو علان. وقد يقول بعض الناس إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نقول: جزاك الله خير، وما معنى الوسيلة؟ أتوسل بفلان أو بجاه فلان؟ لا لا، الوسيلة مثل ما ذكر الرسول في الحديث المتفق على صحة اللهم صل وسلم عليه عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبغ قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بطلب الشجر يوما، فجئت متأخرا وقد ذهب جزء من الليل وقد ناما، فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يطلبون الغبوق، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن نسقي الصبية قبلهما، فبقيت والقدح على يدي طول الليل حتى استيقظا وشرب غبوقهما ثم سقيت الصبية. يعني مضرب المثل في البر. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء غضبك ورجاء ثوابك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة، ثم الثاني كانت له ابنة عم، والثالث صاحب الأجير، وكل توسل بصالح عمله، فقبل الله سبحانه وتعالى وسيلتهم وكشف الصخرة عنهم وخرجوا يتحدثون مع بعضهم سالمين آمنين. فالوسيلة بالأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فقل: اللهم إني أتوسل إليك بتوحيدي، اللهم إني أتوسل إليك بمجيئي إليك قاصدا وجهك والدار الآخرة في هذه البقاع المباركة. توسل إلى الله بصالح عملك ما في مانع. اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بحبي لك وتوحيدي لك وبراءتي من كل معبود سواك، أتوسل إليك أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تطعمني وأن توقدني إلى غير ذلك، ما في مانع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بالأعمال الصالحة، ما هو بجاه فلان ولا بوسيلة فلان ولا مدد فلان. نعم، قد يقول قائل: أولستم عند الحاجة تذهب إلى فلان ليتوسط لك في حاجة ما عند من يستطيع تبلغه الحاجة؟ أقول بلى، ممكن أذهب إلى خادم الأمير أو الوزير أو كاتبه وأطلب أن يتوسط لي، ممكن ما في مانع. يقول طيب، كذلك نقول يا أخي قياس مع الفارق، هداك الله تقيس رب العالمين الخالق الرازق المالك المدبر عالم الغيب والشهادة المحيي المميت الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويقول عن نفسه سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تقيس ربك على هالمخلوق المسكين الضعيف العاجز الناسي النائم المريض، تقيس ربك عليه؟ هذا المسكين المخلوق يبي من يبلغ الحاجة بحاجة، لكن هل رب العالمين بحاجة أن يبلغ حاجتك أو ما في نفسك أو مطلبك؟ لا، حاشا وكلا. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، أرجو أن نتنبلها، وقد كررت ذلك للأهمية، مع أن الشفاعة تنقسم إلى عدة أقسام، قلنا الشفاعة المنفية والمثبتة، ثم إن الشفاعة المثبتة أيضا أنواع. شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وهي مجمع عليها في تخفيف العذاب، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أمته استوجبوا النار ألا يدخلوها لكني أسأل ربي ما أسأله هو ربي الذي أذن له، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة من أمته أن ترفع درجاتهم في الجنة، شفاعته العظمى الكبرى التي يتقاصر عنها أولو العزم من الرسل حين يأتون إلى آدم وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، فكلهم يعتذر ويتصدى لها صلوات الله وسلامه عليه ويشفع في أهل الموقف عموما أن يريحهم الله من الحساب، أهل الجنة للجنة ولا النار للنار. نعم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة ليست خاصة له بل له ولغيره، لكن هو صاحب الأكبر والجزء الأعظم من بين الأنبياء والرسل وغيرهم لا شك ولا ريب، ولكن شفاعة عامة الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، حتى جاء في بعض الأحاديث أن بعض أمة محمد قد يدخل بشفاعته مثل قبيلة مضر بشفاعته، ولكن لا نسألها من مخلوق نسألها من الخالق، هذا الفرق يا إخوان. ومن أراد أن يفهم ذلك جيدا فليبعد عنه مسألة التعصب أو ما يقول فلان أو علان، وليقرأ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قراءة جيدة بتمعن، ويعزم على أنه إن شاء الله يتفانى مع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، وسيجد ما يشفي عليله ويروي غليله بإذن الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسوله. نعم نعم، يشفى في الكبائر ما لم يصل للكفر، فإن مات إنسان على الشرك فهذا لا تناله شفاعة الشافعين، وما دام أن عليه كبيرة من كبائر الذنوب من زنا أو شرب خمر أو حقوق والدين وقطعة رحم ثم عذب في النار، فهذا بالإجماع بين أهل السنة والجماعة أن هؤلاء الموحدين سيأتي يوم من الأيام على النار ما فيها من الموحدين ولا واحد، كلهم قد خرجوا، البعض بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض بشفاعة الملائكة، والبعض بشفاعة أهل الإيمان وغير ذلك، والبعض يتفضل الرب عليه بدون شفاعة أحد، ولكن الشفاعة لا تكون إلا مثل ما جاء بالحديث الصحيح، إذا خرج أهل الجنة إذا أن أهل الجنة أن انتهوا مرورا على الصراط ودخلوا الجنة حنت قلوبهم على إخوانهم ممن حبسوا في النار، شوف أهل الخير وينبغي محبة الصالحين. انظر كيف قلوبهم تتحنن على إخوانهم في الدار الآخرة. فلما دخلوا الجنة وشاهدوا النعيم الذي وعدهم الله من الحور والقصور والخيرات والمسرات والبهجة والنعيم الذي لم يدر في خيال أحد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ماذا حصل من أهل الإيمان في الجنة؟ حنت قلوبهم لإخوانهم الذين حبسوا في النار، وفتح الله قلوبهم وأوجد العطف في قلوبهم على إخوانهم. ماذا عملوا؟ قالوا يا ربنا، الحديث الصحيح لكن هذا معناه، يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم. فأخبرهم الرب أنهم حبسوا في النار بذنوب عملوها، والحديث هذا معناه. فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، يسألون الله، فقال لهم الرب، شوف أذن الرب، ما ذهبوا وقضبوا بأيديهم وأخرجوا من شاءوا من النار، لا، قالوا يا ربنا يا ربنا ارحمهم وتفضل عليهم جودك وكرمك ولطفك وإحسانك. قال لهم الرب يا عبادي يا أهل الجنة اذهبوا إليهم فأخرجوا من عرفتم، أذن لهم فكل، فكل من أراد الله رحمته ممن عذب في النار من الموحدين خاصة يغيظ الله له من يعرفه، فإذا عرفه قال يا ربي هذا أخي فلان، هذا أبي، هذه أمي، هذه زوجتي، هذه ابنتي، هذا صديقي، هذا شيخي، هذا تلميذي. المقصود بينهم تعارف في الدنيا، والآن يتعارفون مثل ما كانوا يتعارفون في الدنيا. يا ربي أسألك إياه. استأذنوا إذن عام من ربهم بالشفاعة، ثم استأذنوا ثانية في كل فرد يريدون خروجه يرجون خروجه، استأذن في كل فرد فيقول يا ربي هذا أمي، هذه أمي، هذا أبي، هذا أخي، هذا صديقي، هذا أحسن إلي. فيقول الرب وهبته لك، ثم يمسك بيده وعلى عين الحياة، ثم يغتسل بعين الحياة ويدخل الجنة مع الداخلين. فيخرج واحد، عشرة، عشرين، الواحد قد يخرج مئات وألوف بإذن الله سبحانه. ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بها، فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله لكنهم من الموحدين، انتبه أخي. ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بها، فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول سبحانه ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. يقول سبحانه، يقول أبو هريرة اقرأوا قول الله سبحانه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. الآن انتهى مثقال ذرة من خير، لكن قد يكون مر عليه مئات السنين نسأل الله العفو والعافية في النار. ثم يقول الرب سبحانه شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيتعطف بجوده وكرمه وفضله وإحسانه الذي لا حد له ولا عد له ولا نهاية، فيقبض بيده الكريمة قبضة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل التوحيد. عاد الله أعلم بالحال وواقع الحال وإلى متى يمكثون. فيسمون الجهنميون عتقاء الله من النار. ثم يلقون في عين الحياة عند باب الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يقال ادخلوا الجنة فيخيل إليهم أنها ملأى، فيقال ادخلوا الجنة فإن لكل واحد منكم مثل ملك من ملوك الدنيا، ثم يدخلون الجنة مع الداخلين ويسمون الجهنميون عتقاء الله من النار، ثم يقولون يا ربنا تفضل علينا برفع هذا الاسم الجهنميون، فيرفع عنهم الاسم هذا ويبقون مع إخوانهم في الجنة أبد الآبدين، نسأل الله كريما فضله. والأما عاسلة الإخوة باختصار، هل يجوز للحاج المفرد أن يقص شعره من جميع أعضاء جسمه قبل الإحرام؟ لا مانع بارك الله فيك، ما المفرد ولا قارن ولا متمتع، قبل الإحرام خذ ما شئت من شعر جسمك وبخص الأبط والشارب، لكن لا تنسى أن اللحية لا يجوز أن تتعرض لها فهي محرمة حتى تلقى ربها. ما هي صفة الطواف المسنون ومتى يشرع؟ بارك الله فيك، الطواف المسنون ما أدري هو يقصد الأخ سنن الطواف أم يقصد متى يكون الطواف سنة ما هو واجب. طواف القدوم سنة ويجوز التنفل بالطواف على الدوام النافل تنفل فيه، أما سنن الطواف فالسنة ولا يلزم، إذا وقفت تجاه الحجر أن تكبر عليه، وإن قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فافعل، وإن قدرت بدون مضايقة ولا أذية لأحد أن تقبل الحجر فحسن، إن لم يحصل ومسسته بيدك فقبل يدك إذا مسسته، إن لم يحصل إلا مضايقة أو زحام فلا داعي، يكفي أن تكبر عليه وتمشي في طريقك. وبين الركن اليماني وركن الحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن حصل أن تمس الحجر الركن اليماني بيدك اليمنى مس بدون تقبيل فافعل، إن لم يحصل في مضايقة لا داعي. هذا عند طواف القدوم فقط لا غير، ترمل بثلاثة الأشواط الأول عند طواف القدوم، طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، ترمل مقاربة الخطاة مع شدة العدو إن حصل ذلك، إن لم يحصل فلا حرج، وهذا بالنسبة للرجل دون المرأة. كما أنه في طواف القدوم يستحب الاطباع، تجعل وسط الرداء حذر الإبط الأيمن وطرفاه على العاتق الأيسر سنة، والسنة أيضا أن تصلي ركعتين بعد النهاية وتقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون والثاني قل هو الله أحد سنة، إن تيسر المقام وإلا في أي مكان من الحرم، وبعد ذلك تتضلع من ماء زمزم وتدعو بالدعاء الوارد، اللهم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. نرجو التوضيح في النفل المطلق في الحرمين حتى نستحصل نحن الحجاج على أجر الصلاة فيهما. يا أخي بارك الله فيك، أنا نصيحة لإخواننا الحجاج، فرصة العمر، وقد لا يتأتى لكم إخواني المجيء كل عام، مما نعرف وتعرفون أيضا من الموانع الكثيرة التي من جملتها الموت، فلذلك التركيز على الصلاة النافلة والفريضة والنافلة في الحرمين هذا أحسن وأجود من التعب بكثرة الزيارات هنا وهناك، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فرضا أو نفلا، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فرضا أو نفلا، وزيادة المسجد النبوي كلها داخلة فيه، الحكم واحد، أما بقية مساجد المدينة فليس لها خصوصية، والخلاف في مساجد مكة هل الصلاة فيها مئة ألف صلاة أو هذا مقصور محصور على مسجد الكعبة، هذه مسألة خلاف، وعلى كل الخلاف قوي، ونرجو من الله أن تكون الصلاة بمئة ألف صلاة في جميع مساجد مكة لكن لا نجزم بذلك لقوة الأدلة الأخرى التي تقول هذا خاص بمسجد الكعبة، والله أعلم. حكم التلبية الجماعية، التلبية الجماعية ليست من المنكرات الشديدة، لأن المنكرات والبدع أنواع، بدع شديدة شنيعة وبدع أقل من ذلك، نحن لا نحرص على إنكارها كثيرا لأن تلبية وذكر، والذكر محدثه مطلوب والتلبية مطلوبة، لكننا نقول لو أن الحاج لبى بنفسه فهو أولى وأقرب للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي، والصحابة كانوا يلبون، وكل يلبي على حدته، فمن الصحابة من سمع الرسول يلبي فلبى مثل تلبيته بدون وسط جماعي، ومن الصحابة من انفرد ببعض تلبية والرسول يسمع ما أنكر فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، والرسول يسمع ولم ينكر على أحد وكل يلبي. نعم، فلكن إذا أن الإخوة يقولون أشجعننا ولبى وصف جماعي، نقول فاتكم الأولى والتلبية مجزية، وإن شاء الله على خير، وفق الله جميعا. كيف نرد على الذين يصلون في مساجد القبور بحجة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ جزاك الله خير، هذا تنبيه بمحله، وهذا حصل لي في بعض البلاد خارج المملكة في سنة من السنوات، أوجز بعضهم هذا الإشكال. يا إخوان، لنعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن هل كان في المسجد؟ لا والله، لا والله، ما كان في المسجد الرسول اللهم صل وسلم. إيه خشي عليه الآن يا إخوان، ناس عاديين وجعلوا الولي فلان والولي فلان، بنيت عليهم القباب وحصلت المشاكل، فالصحابة خافوا على قبره صلى الله عليه وسلم فجعلوه في هذا المكان بوسط البلد بالقرب من مسجده ولكثرة الزائرين والوافدين لأجل سلامة القبر، لأنه لو فتح القبر ورؤي القبر والله ما أظن تجد من التراب الذي حوله، قد يقشعون التراب بعض الناس كما تعلم. فالصحابة دفنوه في حجرة عائشة، ما هو في المسجد يقينا هذا. ثم جاءت الزيادة على عهد عثمان، ثم جاءت الزيادة على عهد عمر بن عبد العزيز، ثم جاءت الزيادة على عهد الوليد، ثم جاءت الزيادة على وقت بعض ملوك الأتراك، ثم جاءت الزيادة الأخيرة الموجودة على عهد الملك فهد خادم الحرمين وفقه الله وحفظه وجزاه الله عن السلام وسلمين خيرا. لكن يا إخوان، هل القبر قبر الرسول أول ما دفن هل كان في المسجد؟ الجواب لا. الزيادات حصلت ضرورة للمسجد، ماذا يعمل الناس؟ الله حكيم عليم يا إخواني، ماذا يعمل الناس؟ مشكلة يعني، صار الضرورة يا إخوان، وجود القبر في مكانه هذا أصبح ضرورة، فلا حجة به لأحد تأتي بشخص من الأشخاص وتدفنه في المسجد يقول هذا قبر الرسول المسجد. قبر الرسول ذهبت القرون المفضلة، عصر الخلفاء الراشدين، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ما كان في المسجد أبدا. لكن طرأت الزيادات والضرورة، الضرورة للتوسعة وكثرة المصلين والوافدين والزائرين، فحصل مثل ما ترى ضرورة. فأما أن يأتي إنسان ويدفن الميت بالمسجد ويقول الرسول قبره في المسجد، يا أخي لا حجة بهذا لأحد من الناس، لكن هدانا الله وإياهم. طيب ماذا نصنع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ماذا تصنع بهذا القول الصحيح؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، يقوله في الاحتضاض أو قرب الموت صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كأنه يحذر في هذا صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. ولما جاءت أم سلمة وصفت له كنيسة رأتها في الحبشة وذكرت من تجميلها وتزيينها، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لا يليق يا إخوان أبدا بالمرة. صلاة الجمعة عندنا في بلدنا يؤذن لها أذان واحد فقط، وهو الذي قبل الخطبة مباشرة، علما بأن المسجد الذي نصلي فيه مسجد جديد في منطقتنا في اليمن. على كل يا أخي، لو حصل الأذان الأول فهو أكمل، والجمعة صحيحة. الأذان الثاني الذي فعله وأمر به عثمان رضي الله عنه هو خليفة الراشد، لكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان الأذان واحد مثل ما تقول، ولكن عثمان اجتهد باجتهاد ووفقه الصحابة على أن هذا كالحظ للناس ودعوتهم للمبادرة للصلاة، فاستجاز الصحابة ذلك وبقي إلى اليوم. على كل، لو نصحت إخوانك في البلد على أن يجعلوا أذان أول للجمعة فهو الأولى والأكمل. كيف نرد على الذين من ذهب قبل عرفة؟ متى أذهب قبل عرفة؟ هل هناك مناسك ضرورية للدعاء؟ يا أخي، الأولى أن تذهب إلى عرفة صبيحة يوم 9، وإن ذهب أحد قبل ذلك فلا حرج. شاب من حفظة القرآن الكريم، عربي أو يقوم لفتاة للزواج، فرفض أهلها على أنه اعتبار أنه ليس خليجي، وتختلف العادات والتقاليد بالرغم من موافقة الطرفين. يا أخي، على كل، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فلو أن الإخوة ما تمانعوا عن زواج هذا الشاب، تزويج هذا الشاب الحافظ لكتاب الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أرجو وقت توضيح رمي الجمرات متى يبدأ. أما جمرة يوم العيد، فإذا انصرفت من المزدلفة جاز لك الرمي، والأكمل والأفضل بعد طلوع الشمس، هذه جمرة العقبة يوم العيد. وأما الجمار بعد يوم العيد فبداية الرمي بعد الزوال، ومعك الليل ما دام ما طلع الفجر فالمجال معك إن شاء الله. أرجو توضيح معنى الحج التمتع والمفرد والقارن. يا أخي، من المتمتع من الميقات يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والمفرد لبيك حجا، والقارن لبيك عمرة وحجا، والذي يريد أن يحج عن الغير يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان، أو لبيك حجا سمفرد عن فلان، قران لبيك عمرة وحج عن فلان. وبعد ذلك عند القدوم إلى مكة، هل صحيح أن من مات بعد الحج ولم يبلغ 40 يوم من حجه مات شهيد؟ أرجو التوضيح. يا أخي، لا أصل له، لا أصل له، بارك الله فيك. المتمتع إذا جاء للحرم، جاء إلى مكة، يطوف بالبيت للعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ويقصر من رأسه للعمرة، ويحل تحلل كامل، هذا المتمتع. المفرد والقارن طوافهما ما هو للعمرة للقدوم، وهما أحرار، إن طاف للقدوم لا مانع، وإن تركوا طواف القدوم واكتفوا بطواف الإفاضة كفى بعد يوم العيد أو بعده، هم أحرار. لكن الطائف للقدوم اللي هم المفرد والقارن إن طافوا للقدوم وسعوا بين الصفا والمروة يكفيهم عن السعي بعد الحج، ما عليهم سعي ثاني. المفرد والقارن إذا سعوا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم يكفيهما عن السعي بعد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة لابد منه، ركن من أركان الحج، لكن السعي يكفي السعي بعد القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع قلنا لابد من سعي ثاني لحجه، أما السعي الأول فهو لعمرته. ويبقى المفرد والقارن يبقيان بإحرامهما حتى يحصل التحلل يوم العيد. هل المكاشفة المعروفة عند بعض الصوفية بعلم الباطل هي من علم اللدني كما يزعمون؟ يا أخي هذه الحقيقة يا إخوان البحث حولها يطول جدا، ولكن أقسم لكم بالله أن للشيطان يد كبرى، ولولا أن الوقت ما يتسع لإطالة لفصلت لكم تفصيلا عجيب عن بعض ما فهمناه وعرفناه من تلك الدعاوى والبهارج التي لا أصل لها. هالمكاشفات اللدنية كما يقولون، ومثل ما يقولون أن الخضر كان له كذا وكذا ثم يأتونك كل هذا لا أصل له. يا إخوان علينا بالمنهج الصحيح والمشرب الحالي الصافي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ما يدعيه بعض الصوفيون والغبريون هدانا الله وإياهم وبصرنا وإياهم، فهذا يا إخوان خطأ خطأ. منين جانا؟ على الإنسان يا إخوان أن يتحرى الحق بدليله ولا يتبع كل ناعق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة عندهم العلم اللدني ذا؟ منه من الصحابة قل فلان ما في، منين أتوا هذا العمل؟ نحن الصحابة يرضوننا ما عندنا مانع، يأتينا بشخص فيأتينا شخص عن الصحابة عندهم من العلوم هذه شيء أو يدعونها أو عن الأئمة الأربعة المعروفين الموثوقين، ما في. كل هذه يا إخوان دعايات لا أصل لها. الحاج المفرد متى يستطيع أن يأتي بالعمرة؟ هل بعد صلاة الظهر أو العصر في اليوم الثالث؟ إن كان ولا بد أن تأتي بالعمرة فأنت حر اليوم الثالث بعد أن ترمي قبل طواف الوداع تأتي بها في آخر النهار أو في الليل أنت حر. واللي مستعجل باليوم الثاني عشر بعد أن يرمي قبل طواف الوداع إن أحب أن يأتي بعمرة لا حرج. الإحرام بالعمرة نحن ذاهبون بالطائرة لجدة، هل الإحرام يكون من المنزل؟ يا أخي اللبس من المنزل لا مانع، اللبس والاستعداد والتهيئ والطيب وكذا من المنزل، وإما أما التلبية والدخول في النسك فمن الميقات. على الطائرة إذا ركبت في الطائرة وتحركت الطائرة من المطار متجهة نحو جدة على طول لب، لأن الميقات ميقات المدينة خاصة قريب جدا من المدينة. فإذا اتجهت الطائرة نحو جدة على طول تلبي، ولو أن الإنسان أحرم قبل الميقات بقليل ما في حرج. المشكلة أن لا يحرم إلا بعد الميقات، هذا مشكل. أما قبل الميقات ما فيه حرج، ها؟ ما هو شرط أبيض علي هذا كله إلى ركبته بالطائرة إلى لا تحرم من الطائرة بالطائرة أقل الأحوال لا من الطائرة تحركت تندرج عرفت متجهة نحو جدة على طول تلبي. هو أتيت من اليمن بعمرة وطفت وسعيت وفكيت الإحرام حضرت للزيارة للمدينة، هل أحرم بالعمرة أو الحج؟ أنت حر، إن أحرمت بالعمرة فهي عمرة التمتع وأكمل عمرتك في مكة، إن أحرمت بالحج فتبقى بإحرامك إلى يوم العيد وأنت حر في هذا. هل عبد الله الصالح الخضر ما زال حيا؟ ما هو صحيح، ولا فيه على وجه الأرض من بني آدم حي من الأولين إلا عيسى بن مريم عليه السلام. الدجال في خلاف، هل هو موجود الآن أو يولد في وقته؟ هذه مسألة الدجال مسألة خلاف طويل عريض، ماذا وقته؟ فلكن فيه أدلة تذكر أنه حي، وفيه أدلة أنه يولد كغيره، وبعد أن يستتم قبحه الله يظهر بظهوره، لكن الأدلة الثابتة المستقرة عيسى فقط، وهو الذي يقتل الدجال عليه السلام. ما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام بارك الله فيك هو المزدلفة، وتسمى جمع، وتسمى المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وتسمى المزدلفة. وهل هو من المناسك؟ نعم، الليلة العاشرة الليلة العيد يمر بها الحجاج ويصلون المغرب والعشاء بها، ويبيتون بها أقل الأحوال إلى نصف الليل، ومن مكث فيها حتى يسفر يصلي الفجر ويسفر ثم انصرف بعد ذلك فهذه هي السنة وهو الأولى. وأما المضطر والمحتاج والضعيف والمرافق للضعيف فبعد نصف الليل فيه رخصة أن ينصرف. الحج المبرور يعود الإنسان من مغسول من الذنوب والمعاصي بفضل الله، ولكن تعلمون أن النفس والهوى والشيطان والعياذ بالله تحيط بالعبد المؤمن، وهل هذا يبطل ثواب الحج؟ لا يا أخي، لا يبطل إن شاء الله ثواب الحج، وعليك بالاستغفار وكثرة الاستغفار. والحمد لله ليس موقوف المغفرة لصغائر الذنوب هذه ليس موقوف على الحج. الصلاة تكفر، والوضوء يكفر، والجمعة تكفر، ترى صغائر الذنوب يا أخوان، ورمضان يكفر، صيام يوم عرفة يكفر، صيام يوم عاشوراء يكفر، والوضوء يكفر، والخير ولله الحمد مدرار، لا ينقطع فضل ربنا وله الحمد والمنة. والحسنات ابن السيئات، هل يزوج المصر على التوسل بالقبور والتمسح بها مع العلم أنه يصلي؟ يا أخي ما أنصحك أن يزوج، هذا قد يكون عنده شيء من الشرك، ولكن حاول معه لعل الله أن يهديه ثم زوجه. أما ما دام أن قلبه متعلق بالقبور وأصحاب القبور في مشكلة، هذا لا أدري عن حد ما عنده من التعلق، لكن قد يصل به إلى الشرك. لقد قلت في جواب سابق أن تزيين مسجد المدينة ممكن من أجل إغاظة الكفار، وأن مسجد رسول الله جميل من أجمل المساجد، ولكن وهذا ممكن وإن كان فيه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن تزيين المساجد، وكذلك عمر وبقية الصحابة وإباحة التوسيع والأمور الضرورية، أفيدونا أكرمكم الله. يا أخي الحمد لله بارك الله فيك، صحيح أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن زخرف المساجد، ولكن أنا قلت للأخ السائل بعد صلاة الفجر، قلت يا أخي هذا العمل فيه أولا توسعة للمسلمين وفرحة للمسلمين واستبشار للمسلمين، فلو أن المسلمين الذين وفدوا إلى هذا المسجد المبارك جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها رغم الكثرة العظيمة ووجدوا المسجد، يعني الخدمات قليلة والمسجد فيه من النقص الكثير وكذا، يعني المؤمن قد ينكسر قلبه لهذا. فإذا كان من مظهر الطيب المؤمن يسر. الأمر الثاني، لو أن الكفار شاهدوا ولو صورة هذا المبنى، ألا يكون في قلوبهم غيظ وحنق ونكد أن المسلمين يصلون هذا المستوى؟ بلى. ولذلك قلت للأخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي المطيطة مشية الكبرياء والغطرسة في الحرب، في الحرب، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. ولذلك يقول العلماء قياس على هذا الحديث، لو أن إمام المسلمين أو قائد قوات المسلمين صبغ البياض بالسواد الخالص إغاظة للعجل مانع، فقالوا على هذا الحديث إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن الذي تحصل به غاضة العدو ويعمل لهذا القصد وهذا الغرض، لا مانع منه. فليست المشكلة يا أخي موقوفة على هذا، عندنا مشاكل أخرى ونستغفر الله علينا أن نعالجها، ما هي مشكلة مثلا زخرفة الحرمين أو كذا، هذه مسألة إن كان فيه ما تظن ففيه من المصالح الشيء الكثير إن شاء الله تعالى. امرأة جاءتها الدورة الشهرية يوم عرفة وموعد سفرها ثالث يوم العيد، انتبه يا أخي، المرأة تنتظر حتى تطهر عن طواف الإفاضة، والذي ينبغي إذا كان المرأة يخشى من نزول الحيض عليها أن يبادر وليها بها ليلة العيد بعد ما ينتصف الليل وتذهب على طول إلى مكة لتطوف بطهارة قبل أن ينزل. فإذا نزلت العادة ولم تطوف للإفاضة فيه تنتظر وينتظر وليها أعانهم الله حتى تطهر، أو أن يذهبوا إلى البلاد ولا يقربها لأنها لا زالت محرمة متلبسة بالحج ما يجامعها، يعني يذهب بها ويرجع، وإن قدموا بعمرة أكمل وطافوا وأتوا بطواف الإفاضة والسعي كان عليهم سعي، يعني يذهبون للبلد لهم ذلك ويأتون لطواف الإفاضة. لو قدر أن الضائقة تحصل من جميع الجوانب، لا مفر ولا إمكان من البقاء ولا إمكان أن تذهب وترجع، صار صعب يعني لا يمكن، فبعض العلماء يرخص أن تستثفر بمعنى تتحفظ وتطوف، لكن عند الضرورة القصوى ما يباح لكل أحد. كيف؟ هو طواف الإفاضة هذا كله، هذا طواف الإفاضة، لأن عبي طواف الإفاضة إن جاءت بطواف عمره وسعت بين الصفا والمروة، اسمع، لا طواف الإفاضة لا يمكن قبل ليلة المزدلفة، لا يمكن، لابد ها ليلة المزدلفة لا مانع، بس بعد ما تأخذ جزء من الليل. على كل قد يرخص لها عند بعض العلماء، لكن المعروف عندنا بعد نصف الليل، لكن لو أن الإنسان أخذت من الليل جزءا وخشي عليها من الحيض وأخذت من الليل جزء، يعني ممكن لو الساعة 12 12 ونص 11 ونص فهو ممكن، شلون؟ لابد ما يصير أبدا، لابد من طواف الإفاضة وليطوف ببيت العتيق، لو ما جاء ما صح الحج. أنا حاج متمتع، هل يجوز طواف الإفاضة مع الوداع؟ نقول نعم لا مانع. زخرفة المساجد قلناها. ما هي السنة الثابتة بعد رمي الجمرة العقبة؟ الحلق والذبح والتحلل من الإحرام أم الطواف والسعي؟ يا أخي الذي يعمل يوم العيد تقديم وتأخير أعمال يوم العيد لا مانع، كله جائز، رمى أولا، طاف بالبيت أولا، ذبح الهدي أولا، حلق الرأس أولا، كل ذلك جائز. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم النحر عن شيء أخر أو قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما إذا تسأل عن فعله صلى الله عليه وسلم إن قدرت فهو أولا رمى الجمرة ثم حلق رأسه ثم نحر هديه ثم أفاض للبيت، هذا إن تيسر. ما تيسر في صعوبة يا أخي قدم ما شئت وأخر ما شئت، لا مانع من ذلك، كله جائز إن شاء الله. معنى بنتي وعمرها 6 سنوات ونصف إن شاء الله أنوي لها بحج تمتع، هل يكون عليه هدي؟ إذا يا أخي كانت قارنة أو متمتعة فعليه الهدي، وإن أضربت عن الإحرام لها ولم تدخلها في الإحرام فهو قد يكون أكثر راحة لك، لأنك قد تكون تظن أن الأمر يسير والأمر شديد على الصغير، شد عليها وعليك وعلى أمها. فلو تركت العمرة عنها، وإن أحببت أن تأتي بعمرة من التنعيم هو أهون عليكم، لأن مطلوب منك أن تحافظ على الطفل، إذا أحرمت عنه حافظ عليه عن محظورات الإحرام. هل يجوز الإحرام من المدينة على نية الحج؟ يا أخي ما هو من المنبر علي الإحرام إن شاء الله، لكن تستعد من المدينة لا مانع، تلبس الإحرام من المدينة لا مانع. ما هو تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ قلنا لكم آنفا معنى الوسيلة التوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، فتدعو ربك متوسلا إليه بأعمالك الصالحة، بتوحيدك بصلاتك بحجك وعمرتك لا مانع. يحتاج دعاة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بحديث أن آدم سأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن على قيد الحياة. يا أخي مطلوب ممن قال لك هذا الحديث أن يصحح، ولن يجد إلى التصحيح سبيل ولا في داعي للتكلف والتنطع، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. هل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت في منى يوم الثامن وحتى صباح يوم التاسع ركن؟ لا يا أخي، سنة إن تيسر وإلا فلا حرج. اليوم الثامن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى في اليوم الثامن والليلة التاسعة سنة لا واجب، فلو ذهب الحاج إلى أي مكان لا حرج. لا ما تمنع، على كل إن منعت في اليوم الثامن ما في حرج، اذهب حيث صار بك الطريق ما في مانع، ما هو لازم. نويت من الميقات من الحج متمتعة ولكن اختلفت الظروف فظلوا على إحرامهم حتى انتهاء جميع مناسك الحج. نويت من الميقات بالحج متمتع ولكن اختلفت الظروف فظلوا على إحرامهم حتى انتهاء جميع مناسك الحج. السؤال يا أخي ما هو واضح، فهل يعني السائل بارك الله فيه، هل يعني بذلك أنه ما أدى من مناسك الحج والعمرة شيء؟ ما أدري، أو أنها بقيت عليه ثياب الإحرام ما يوجد ثياب، ما في مانع، ثياب الإحرام لو يلبس الإنسان في البيت ما في شيء، ما أعني يعني هو متمتع وحصل إشكال ما يقدر يجيب العمرة ونوى القران على هالحال، نقول لا مانع، يعني أدخل الحج على العمرة. رجل الحاج اليوم بالمدينة منورة يحلف بالطلاق ويسب الناس، فماذا يكون في حجه؟ يا أخي هذا خطأ فاحش، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من حلف بالطلاق أنه يقع به، هذه مصيبة. وربنا يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل يجوز القيام بالعمرة بعد إتمام مناسك الحج؟ إن جئت بها فلا حرج، وإن تركتها فقد يكون تواجدك بالمسجد الحرام وصلاتك فيه فرضا ونفلا قد يكون أفضل من ذهابك لتأتي بعمرة من التنعيم. وإن جئت بها وتعلقت نفسك بها فلا مانع إن شاء الله. نرجو أن توضحوا لنا بعض الأمور التي تساعد على الإخلاص لله تعالى في الأعمال والأقوال. أنصح نفسي وإخواني أن نكثر من الدعاء بأن نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك اللهم لما لا نعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وتسأل ربك أن يرزقك الإخلاص واليقين. تسأل ربك، ولا شك ولا ريب أن أي دعاء تلح به على ربك سيقبله الله منك، وستجد له أثرا طيبا بحول الله وقوته. هل يصح للحاج بعد نهاية الحج يعمل عمرة؟ جانب تفريق بين عن حكم الإحرام مفرد، حكم الإحرام مقرن، والحكم التمتع قلناه يا أخي بارك الله فيك مرات. ما هو أنسب وقت للرجم؟ قلنا يا أخي بارك الله فيك أن يوم العيد منذ أن تنصرف من المزدلفة فلك رخصة في الرمي، والأحسن أن تيسر بعد طلوع الشمس إلى الظهر بل إلى المغرب، لكن لو لم ترمي إلى بعد الشمس فمن بعد إلى غروب الشمس أو إلى الليل قد يكون أحسن من مبادرتك بالرمي عند منتصف الليل من ليلة العيد. لكن إذا انصرفت من عرفة من المزدلفة فلك رخصة في الرمي إلى طلوع الفجر من الليلة الحادي عشر، والأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الرمي بعد الزوال إلى طلوع الفجر. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يقرأ القرآن ويذكر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة كاملتين، هل هو صحيح؟ الحديث يا أخي ذكر بعض العلماء أنه حسن، وهو مذكور في بعض السنن، أظن الذي رواه الترمذي، وقال عنه فيما أظن الألباني إنه حسن، حسن بعض العلماء. وبكل حال إن شاء الله تعالى في خير كثير بحول الله وقوته، ولو أن الإنسان يعمله ولو بعض الأحيان. قول سيدنا عمر أثناء خطبته يساري الجبل، وقول سيدنا عثمان لأحد الصحابة الذي نظر لامرأة لا تحل له ما بال أحدكم يأتي وأثر الزنا بين عينيه، هل هذا مكاشفة؟ هذه فراسة، والفراسة كما قال الرب سبحانه إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والفراسة الآن موجودة، نعرف أناس وهم من خيرة الناس، يعني ناس عادي لديهم مكاشفات عجوبة من العجائب. أنا أعرف أناس يعرف الذي عليه الجنابة حتى يقول اغتسل أخي، نعم مش المعنى يعني فراسة. أنا أعرف أناس ولا صدقت حتى وقفت على الحقيقة، قد يكون. فالفراسة يعني ممكن يشم رائحة أو كذا أو كما ندري، فلكن المكاشفات تحصل. والآن يحصل عند بعض الأشخاص اللي يسمى عندنا ماذا يسمونه من بني مرة يقال المري، يأتي بعجائب أحيانا تقول هذا يمكن يستخدم للشياطين، عجائب وغرائب. نعم يعني قد يرى بيوم من الأيام جرة فلان بالحذاء ويغير الحذاء، وبعد برهة يلاقي قال هذا الرجل الذي بالأمس كنت تطلبونه أمسكوه، فينكر، وبعد ما أن ينكل وخذا وإذا به هو فراسة. الفراسة يا أخي مجاله واسع، ولكن لا ندخل الفراسة بأمور ديننا وعباداتنا وتوحيدنا، حيث إذا جاء بيوم من الأيام بعض أصحاب الطرق وحصلت مكاشفات أو كذا وكذا قلنا هذا ولي من الأولياء وصرفنا عامة الناس إليه في بعض أجزاء العبادة. هي ما في يقين، لا ما في يقين، أحسنت وهو كذلك، نعم ما في يقين، محتمل للخطأ والصواب، لكن فراسة، والفراسة موجودة في قديم الزمان وحديثه. أنا من مصر وأبي طلب مني إحضار مكينة الحلاقة للذقن له، وسيكون متضايق مني إذا لم أحضرها. يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالطاعة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان رسول الله يأمر بإبقائها والوالد يأمر بحلقها، فالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا للأبي ولا للأم ولا لكائن من كان. أحرمت من الميقات ثم ذهبت إلى مكة وأديت العمرة بالطواف والسعي، ثم أتيت إلى المدينة لزيارة الرسول، لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أردت أن أعود إلى مكة، فأن أبقى في تحللي حتى اليوم الثامن وهو يوم الثور. يا أخي، لا تذهب إلى مكة إلا بإحرام، أحرم يا أخي من أبيار علي، إن شئت بعمرة وإن شئت بحج، وتبقى إذا كان بحج إلى يوم الترويع، إلى يوم العيد، إلى يوم العيد بعد أن تبدأ بالتحلل. وإن كان بعمرة فأنت تكمل عمرتك يوم ثمانية تحرم من الحج. زوجتي وصلت معي المدينة وجاءتها الدورة، وهي الآن لا تستطيع أن تدخل المسجد النبوي، ماذا تفعل وكيف تستطيع السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، الحمد لله، قل لها: بارك الله فيك، أكثر من الصلاة والسلام على نبيك صلوات الله وسلامه عليه، والله يبلغه صلاتها في أي مكان كانت، ونيتها بلغت إن شاء الله. هل يجوز أن أخرج من المدينة بنية عمرة ثم أعمل عمرة ثم أخرج إلى الميقات وأنوي الحج مفردا؟ يا أخي، لا مانع، بس فيه تكلف عليك بارك الله فيك، وإلا لا مانع. إذا لبست إزار تحت الإحرام أربطه ربطا، علما أن عليه جيب، فهل إيش الفلوس؟ يا أخي، هداك الله، إن كنت تعني الكمر هذا الفلوس لا مانع. ها؟ شون يعني؟ هو نفس الكمر هذا؟ إيه؟ هداك الله، هذا ما هو ملبوس. الكمر ذا فيه نوع أكياس للحاجات كذا ولا لا؟ عادي، ما في شيء. هداك الله، المحذور أن تلبس شيء مهيئ لللبس، هذا ما هو لبس، ما هو هي لللبس. الآن الطاقية قد ما يكون فيها خياطة، الشماغ ذا قد ما يكون فيه خياطة، لكن ممنوع تلبس وانت محرم. ليش؟ إنه مهيئ لللبس، فالشيء المهيئ لللبس ما يصلح، والذي ما هو اللبس لا مانع. صبر هداك الله، خلينا نكمل الأوراق دي. لقد قمت بحلق الآباط بدل من النتف، ما علمي بذلك؟ يا أخي، الآباط الحلق، النتف أهون وأيسر في العواقب، والحلق جائز، ما في شيء. شعر الأبط تزيل بأي مزين لا مانع، فلكن النتف أيسر لأنه يبقى يسير، لكن ما الحلق يشتد فيما بعد، يصير يبي الحلق باستمرار، لكن مع النتف يصبح متهيئ للنتف. هل يجوز للحاج المفرد أن يقص شعره من جميع أعضاء جسمه قبل الإحرام؟ يا أخي، لا مانع، جزاك الله خير، ما عدا اللحية، اللحية لا تتعرض لها. نرجو توضيح النفل المطلق في الحرمين حتى نحصل نحن الحجاج أجر الصلاة فيها. يا أخي، جزاك الله خير، المجال مفتوحا لك اللي في وقت النهي، إذا كان بعد العصر دخلت المسجد صلي ركعتين لا مانع، ولكن ما تتنفل نفل مطلق بعد العصر، وكذلك بعد الفجر إن دخلت المسجد بعد الفجر صلي ركعتين تحية للمسجد، ولكن ما تتنفل تنفل مطلق، وما عدا ذلك أعانك الله، صلي ما بدالك. أسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق والمغفرة والرحمة. قول يا ها؟ بس إذا سقطوا من المدينة أنت قارن؟ ما في داعي يا أخي تكلفنا. إيه، تعطيها البنك؟ ما في مانع، هذاك الله حسبك تشيله معك. أقول تعب عليك أن أشيله معك، لا ما في مانع.